بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. يلاحظ أن النباتات بتحس بالموسيقى، يعني مثلا لما تدور موسيقى ناعمة رقيقة حول مزرعة نباتية وتشوف معدلات النمو والنشاط والصحة بتاع النبات، تجد النبات بينمو أحسن وأسرع وأنشط. بينما لو جبت نفس المزرعة وعملت كمية دوشة ملهاش حدود، منشار على أدوم على كلاكسات على موسيقى نحاسية مزعجة على حاجات دي، فلوحظ إن النباتات سرعة نموها أقل ونشاطها أقل. ايضا طرح ان النباتات اللي موجودة في بيوت فيها مودة ورحمة وحب بتنمو اصح واسرع واحسن، بينما النباتات اللي موجودة في بيوت كلها كراهية وحقد وشجار وخناق بتنمو نمو هزيل ضعيف. الحقيقة التانية انهم ابتدوا يعملوا تجارب على النباتات اللي بتحس، زي مثلا ايه الست المستحية، النبات ده لما تلمسه يرخي على طول، او تولع عكبريت جنبه يرخي كل النبات، او مثلا النباتات المفترسة اللي هي تيجي حشرة تقف على النبات يروح قافل عليها على طول، بيحس بالحشرة لما تقف عليه فيروح قافل. فابتدوا يدرسوا العملية دي بتحصل ازاي، تصوروا الاول انها بتحصل باساليب كيميائية او هرمونات او حاجة، اتضح لا، دي بتحصل بتيار كهربائي بيطلع من الخلايا، بيطلع من الخلايا لما تيجي تشك بدبوس مثلا ورقة الست المستحية بيطلع منها تيار على طول، التيار ده بيوصل للحتة اللي عند العنق اللي في الاخر دي اللي العنق ماسك فيها في الساق، ويأثر على نفاذية المية في الخلايا، فتحصل تدبل او يقل كمية المية فجأة اللي في الخلايا، فعلى طول الورقة ترخي. يعني الفعل بيتم بالكهرباء. نفس الحكاية برضو في النباتات المفترسة، لما تيجي دبانة تقف على نبات يروح قافل، لان رجلين الحشرة لما تبتدي تخروش في النبات تعمل تطلق تيارات كهربائية. ازاي بقى الحكاية دي كتيارات كهربائية تطلع من النبات ده؟ اتضح بقى ان مش بس الست المستحية او مش بس النبات المفترس بيطلع منه تيارات كهربائية، ده جميع النباتات بيطلع منها تيارات كهربائية. وبعدين زي ما قلنا في حلقة قديمة عن الخلية، قلنا الخلية تشبه بطارية بحكم الصوديوم اللي جوه والبوتاسيوم اللي جوه، يعني بطارية موجود فيها محلول صوديومي جوه الخلية، وفي نفس الوقت محلول بوتاسيوم، المفروض الخلية كلها عاينة في محلول تاني، فوجود صوديوم جوه وبوتاسيوم بره بيحصل فرق، بيقولوا عليه فرق جهد في حدود 100 ملي فولت، نتيجة فرق الجهد بين السائل او السيتوبلازما السائل الحي اللي جوه الخلية والسائل اللي بره الخلية، لان السائل اللي جوه الخلية فيها تركيز صوديومي معين، والسائل اللي منقوعة فيه الخلية فيه تركيز بوتاسيومي معين، وفرق الجهد بين بره وجوه على جانبي الغشاء بتاع الخلية بيبقى على الاقل 100 ملي فولت، يعني تبقى الخلية باختصار بطارية صغيرة. اي شكة للغشاء على طول يحصل تفريغ كهربائي، اكن صحيح هي خلية نباتية لكن شبيهة الى حد كبير بالخلية العصبية، اي استثارة لها يطلع منها امبلس كهربائي على طول. ابتدوا يشوفوا النباتات، لقوا كل النباتات عموما بيطلع منها تيار، يعني حطوا بوليجراف وقعدوا يسجلوا ايام ورا بعضها، وبعدين يجوا يقروا تشارت فيلاقوا تيار كهربائي طالع شبيه بالتيار اللي بيطلع من المخ، زي الانكيفالوجراف اللي بيطلع من المخ. الله، طب ايه التيار ده يدل على ايه؟ هل ده يدل على عمليات فيزيولوجيه جوه النبات، او يدل او هو له مدلول تاني؟ هل ده ممكن يكون لغه بيتكلمها النبات، او اشارات، او تعبير عن انفعال، او تعبير عن عاطفه، او هل ممكن النبات يبقى له سيكولوجيه، او يبقى في حاجه اسمها نفس نباتيه؟ ما هو ما دام بتطلع كهرباء بالشكل ده، وما فيش نبات الا ويطلع منه تشارت كهربائي معين بامواج معينه محدده، يبقى المساله بتثير في الذهن الاحتمالات دي كلها. طبعا كان التفسير الاولاني ان هي دي عباره عن عمليات فيزيولوجيه في النبات بتبقى لها كهربائيا صوره معينه وخلاص. لغايه ما جه واحد اسمه كليف باكستر، ده كان من الجماعه العلماء الامريكان اللي بيشتغلوا على اجهزه اكتشاف الكذب. دايما في المحكمه هناك في امريكا يجي الواحد يقول الشهاده، ركبوا على ايديه على طول اجهزه اكتشاف الكذب، اكتشاف الكذب، فاي محاوله للكذب يحصل على طول خل يعني تغييرات معينة في تسجيل التيار اللي طالع من دي، فبيستدلوا منها، دي احد الادلة اللي بيستدلوا منها على انه بيكذب. اللي كان بيشتغل على الجهاز دي هو كليف باكستر. فهو خطر له في يوم من الايام انه يركب الجهاز ده على نبات عنده، نبات في البيت اسمه فيلا دندرم، فركب الجهاز على النبات ونام، وصبح الصبح بس لقى التشارت كله عبارة عن أمواج كهربائية. فهو يعني استغرب، فخطر له فكرة انه يولع عود كبريت ويحرق ورقة النبات. فمجرد انه خطر له الخاطر ده والجهاز متركب، فجأة لقى أمواج طلعت على طول في التشارت كما لو كان النبات أدرك نيته، وبعد كده طبعا ولع الكبريت فزادت الامواج دي. وبعدين عمل تجربه ثانيه، جاب جمبري حي وقدام النبات، راح واخد الجمبري حطه في ميه بتغلي، فمجرد انه حي حطه في ميه بتغلي لقى النبات على طول طلع امواج امواج امواج غريبه. يعني هي متعاطف النبات كان زعلان على الجمبري مثلا، انا هيتحط في الميه اللي بتغلي. نفس الحكاية برضو معلقة زبادي، طبعا الزبادي مليان بكتيريا التخمر، بكتيريا دي نوع من النبات، حطها في مية بتغلي نفس الحكاية. مجرد النية من أول ما ينوي عملية الأذية دي النبات يسجل على طول النية دي، شيء غريب. وبعضهم من ضمن الحاجات التجارب اللي عملوها اختاروا خمس شبان، واحد منهم دخل حلق النبات بعود كبريت، والباقي دخلوا عادي وطلعوا من الباب التاني. بعد كده عملوا عملية عرض على النبات، دخلوا الشبان دول شاب ورا شاب، فالنبات ما حصلوش انفعال مع اي واحد فيهم، لغاية ما دخل اللي اذاه وحرق له الورقة دي، اول ما شافه راح على طول عامل تك تك تك امواج على طول، سجل امواج كهرباء. ده حاجة زي الكلب البوليسي بقى، زي دي حس النبات له حاسة بوليسية كمان. فطبعا التجارب دي عملت انقلاب كبير وضجة في امريكا، وطلعت كتب على سيكولوجية النبات، وان النبات له النفس، وان النبات بيحب ويكره، وان النبات وان احنا ما احناش عاوزين ايه نطول في الكلام ونتفرج على التجارب دي بنفسنا. احنا بنبتدي من الاول في النباتات المتسلقة، وازاي اللوامس دي بتلف حوالين ازاي بتلف لما تيجي تلاقي حاجة عمود خشب ولا حاجة عرق خشب تروح لفة حواليه، حصل ده ازاي؟ قال لك هي مجرد ان هي تحتك بالعرق الخشب على طول تطلع فيها تيارات كهربائية معينة تؤدي الى تفريغ او هبوط كمية نفاذية الغشاء في ناحية معينة في الفرع فينحني. هنشوف التجربة دي غريبة قوي. التجربة دي خد الفرع اللوامس الرفيعة دي وحطها في مية مشعة، وبعد كده جه اكنه فرع خشب حك على البتاع، فلما بيحك على اللوامس دي فبتنتني. جه قسم الفرع الفريع الصغير ده، قسمه بالمشرط، قسمه طولي، وابتدى يقيس كمية المية المشعة على الجنبين اليمين والشمال. وفوجئ طبعا باختلاف في التركيز كبير جدا، ان المياه اللي على اليمين مختلفة عن المياه الشمال، يبقى اذا حصل تسرب للمياه من مجموعة الخلايا على احد الجنان. معنى كده ايه؟ ان على طول ينتمي الفرع نفسه ينتمي، اذا بينتمي نتيجة ان الناحية ناحية العمود الخشب دبلت، يعني فقدت مياه، وما دام دبلت يبقى الناحية التانية على طول يبقى تعمل الانحناء اللي احنا شايفينه ده. نفس الحكاية في النبات المفترس ده، شوف لما بتيجي الحشرة تخش، شوف الحشرة هوب يروح قافل على طول. فايه اللي بيحصل؟ برضو الحتة بتاع المفصل، الخلايا بتاع المفصل، شوف دي برضو الست المستحية اهو، شوف العود كبريت، هتشوف كل النبات دلوقتي، شوف النبات هيجرى له ايه كله، استنوا اهو شوف كله رخى على طول، كل الورق ست المستحية رخى لمجرد انه حرق احد الورقات اللي فيه. فايه اللي حصل؟ تيار كهربائي بيأثر فوق عند المفصل اللي فوق عند الفرع، اشوف بيلمس الورقة بملقاط، ما دام لمسها هيبص بقى للتشارت، هنبص للكارت اللي بيرسم، طلع امواج اهي على طول، دي معناها فعلا بيطلع تيار كهرباء من الخلايا اللي اتلمست، شكتها حرقتها قرصتها توصل، يطلع شوف التيار اللي يطلع شكله موجة تطلع على طول، امبلس كهربائي، فبيطلع يمشي لغاية التيار ده لغاية ما يوصل شوف هنا برضو بنفس شوف بتاع بتقفل ازاي، لمجرد انه حك شوية هيشرح الحكاية دي. قال لك ان كل خلية من دول هي اشبه ببطارية، السائل الحي اللي فيها اللي جواها تركيز الصوديومي مختلف عن البوتاسيوم اللي بره، فرق جهد يساوي 100 ملي فولت. وهنشوف الحكاية دي على خلية كبيرة قوي، دي النبات ده كله خلية واحدة. هتشك الخلية الدبوس، شوف الدبوس ده، هتشك الخلية الدبوس، وبعدين في نفس الوقت نشوف شوف الكهرباء اللي طالعة على طول، لأن كل خلية بتتصرف كما لو كانت خلية عصبية، خلية عصبية. نشوف هنا التيار السيتوبلازم ماشي، لما بيحصل شكة يحصل تفريق كهربائي ويقف التيار اللي جوه الخلية على طول، بصوا أهو وقفه وقف، حصل تفريغ كهربائي والحركة جوه الخلية توقفت، هو ده التفريغ الكهربائي اللي بنشوفه. لكن كل خلية بتتصرف كما لو كانت خلية عصبية، كما لو كانت بطارية صغيرة. طيب يبقى ايه اللي فاضل؟ احنا نركب البوليجراف على ورقة ونسيبه بقى لغاية الصبح كده، ونيجي الصبح نتفرج نشوف ايه الكهرباء اللي بتطلع من النبات. جات بقى الصبح فتشت على الحكاية دي، فلقيت فعلا شارت عجيب مليان أمواج من أنواع مختلفة. شو بتقرأ بقى الشارت ده، فتيجي في حتت تلاقي شوف الأمواج، شوف الأمواج شكلها ايه غريبة قوي. طب دي ايه مناسبتها؟ هل تدل على ايه؟ وفي حتت تحس فيها انها اكنها زي مخ بيطلع الكترو انكيفالوجراف، كل ده طالع من الورقه الخضراء دي. طب ايه مدلول الامواج الكهربائيه دي؟ هنا طلعت بقى النظريات الغريبه، ذا سيكريت باورز اوف ذا بلانتس، سايكيك باور اوف ذا بلانتس، العين السحرية اللي جوه النبات بيشوف بيها. وجه كليف باكستر بتجاربه الغريبة قلب الدنيا، ده اللي قلنا كان بيشتغل على أجهزة اكتشاف الكذب، وبعدين عمل الجهاز بتاعه ركبه مرة على أحد النباتات، فهنا هو ركبه على نبات اسمه فيلا داندرم، شوف بيحط الورقة بين القطبين بتوع الكهرباء عشان يعرف بيطلع منها تيار ولا ايه ويسجله. شوف حط الورقة ازاي بين القطبين، قرص قرص خفيف وبعدين سب. بعد كم ساعة جه يشوف فإذا بتيار كهربائي وأمواج وحاجات غريبة. إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ هو مش فاهم إيه اللي بيحصل جوه النبات، تدل على إيه؟ إيه مدلول الـ الـ الـ هل هي لغة؟ هل هي علامة انفعال معين؟ هل هي مجرد انعكاس للتغيرات الفيزيولوجية اللي بتحصل جوه النبات؟ أول حاجة خطرت له إن هو يحرق الورقة بعود كبير، مجرد إنه فكر. شوف شوف على طول طلعت الموجة شكلها إيه؟ لسه ما حرقش بتاع. حاجة تانية إنه كسر بيضة. شوفوا مجرد إنه فكر إنه يكسر بيضة، شوف طلعت الموجة دي. برضو جاب القطة السيامية بتاعته وعذبها جنب النبات، فحصل برضو نفس الحكاية دي، أمواج الغريبة دي، رد فعل كهربائي غريب. أحيانا لمجرد النية، وهنا بقى حكاية الجمبري، جمبري حي بيرميه في مياه بتغلي. مجرد إن تنزل الجمبري في المياه اللي بتغلي تبص تلاقي النبات بيسجل انفعال كهربائي. شيء غريب. طب ايه اللي حاصل؟ يعني تعاطف مع الاحياء لما تيجي تتأذي كائن حي قدام النبات فينفعل انفعال معين. وبعدين عشان يقنع الناس عمل كاميرا تلفزيونية بتصور الانفعال الكهربائي والتشارت، وفي نفس الوقت بتصور التجربة. هنا بقى هتشوف التجربة وتشوف التسجيل في نفس الوقت، قال التسجيل الكهربائي اهو. شوف بقى التجربة اللي هيعملها، هيعور نفسه وبعدين يحط على الجرح سبروتيود. يا ترى النبات هيحس ويتعاطف معاه او لا؟ نشوف بقى التسجيل هيبقى شكله ايه. شوفوا بيعور نفسه ازاي، نتفرج على التسجيل تحت هيجراله ايه. شوفوا اهو ابتدى النبات يسجل موجة انفعال. المهم الموجة الانفعال دي متواقتة مع الحادث بتاع ان هو بيجرح صباعه. هيحط سبروتيود وهنشوف هيجرى ايه. شوف سبروتيود بتموت الخلايا. شوفوا شوفوا الموجة طالعة ازاي. شوفوا الموجة الكهربائية طالعة زي مجرد انه موت الخلايا بسبروتيود. شايف الموجة الكهربائية دي او النبضة الكهربائية دي متواقتة مع حادث انه جرح ايده وحط عليها سبروتيود. يعني دي معناها على طول يعني ان النبات حس وتعاطف معاه بطريقة ما. بعد كده جاب جزر ولفت وحاجات زي كده وكسره في الخلاط. معنى دي اعتداء على اللفت، بتكسر الخلايا. هنشوف برضو هنا ايه اللي حصل، هيدور الخلاط ونشوف. لسه ما دورش بقى، مجرد ان هو لسه ما دورش، انما نوى الحكاية انه ياخد اللفت ويدشدشه في الخلاط. شوف الانفعال الكهربائي بتاع النبات شكله ايه. شوفوا الانفعال شكله ايه هائل. مجرد انه هو نوى يعمل الحكاية دي كما لو كان النبات بيدرك نيته. طبعا الحكاية دي عملت موجة كبيرة وجم ناس كتير، كانت حادثة صحفية كبيرة والناس جم من كل حتة يتأكدوا من الحكاية بتاعت تجارب كليف باكستر. وده اللي شايفينه قدامنا ده عالم نباتي جه يتأكد بنفسه من الحكاية دي. مجرد ان هو نوى يعمل اذيه لاي حاجه، بص لاقي على طول النبات يدي تسجيل غريب، مجرد النية. وبعدين فكر يعمل تجربة، خد ورق نبات وحطه في مياه بتغلي، المرة دي بقى ما حصلش حاجة، ما تعاطفش النبات ده مع النبات اللي حطيناه في ميه بتغلي. طبعا السبب مجهول، ما نعرفش ليه، لكن ده اللي حصل. مفيش اي تأثر. كليف باكستر بيضحك بيقول والله انا ما اعرفش، هو اللي حصل ان هو مش متعاطف مع اللي انت عملته. وبعدين عمل تجربة ثانية، فهياخد معلقة زبادي اللي هي فيها لا دي تجربة ثانية، خد ورقة ميتة وحطها في المية اللي بتغلي، ورقة ميتة وحطها في المية اللي بتغلي، طبعا مش هيحصل حاجة. المرة دي برضه ما حصلش حاجة، لأن ورقة ميتة من الأصل يعني. وبعدين خد معلقة من الزبادي اللي هي قلنا الزبادي هو عبارة عن بكتيريا التخمر، فهي خلايا حية، وحطها في الماء اللي بتغلي. هنا مجرد نيته انه يحط، قبل ما يحطها بقى، هنا قبل ما يحطها حصل امبالس كهربائي خارج من الجهاز. شوفوا طالع ازاي، قبل ما يحط الزبادي في الماء اللي بتغلي. يعني هي طبعا حاجة غريبة، شوفوا المؤشر بيعمل. طبعا حصل جدل كبير ونقاش وكلام في الجرايد وكلام في المؤتمرات العلمية وما زال لغاية دلوقتي. ما وصلوش لتفسير محدد يعني. لكن المؤكد ان النبات بينفعل كهربائيا مع الحوادث اللي بتحصل حواليه. ده وحده سؤال كبير جدا، هيفتح باب من التفكير ملوش نهاية. بتتعاطف معاك، بتعيش مع آلامك، تيجي تجرح ايدك تحط سبرتيود فالنبات يتفاعل معاها وينفعل كهربائيا. طبعا التجارب دي اثارت جدل كبير ونقاش في كل الاوساط العلمية، و في ناس رفضوا تجارب كليف باكستر كلية واعتبروها غير علمية، وفي بعض الناس قبلوها، وفي بعض الناس تحفظوا. وطبعا الأدباء بتوع الخيال العلمي كتبوا عن العجب بقى اللي بيحصل بين الواحد وبين الوردة اللي عند شباكه إلى آخره، وأنواع الحوار بقى والخيال العلمي بيشطح ويروح ل لكن المسألة معلقة، والمسألة السؤال باقي من غير جواب. يعني هل النبات نقدر نقول في نفس نباتية، في حاجة نقدر نقول في حاجة اسمها سيكولوجية نباتية؟ هل النبات بيحب ويكره ويخاف ويغضب ويتألم ويفرح؟ هل النبات له مشاعر بمعنى مشاعر؟ هل النبات له لغة؟ هل له شفرة بيتخاطب بيها؟ انا ما استبعدش، و ربنا بيعلمنا في قرآنه ان كل شيء متكلم مسبح، ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال لك يسبح الرعد بحمده. الله، يبقى اذا كون ان الكائنات حية، وحتى الحجر وحتى الجبل كل دي لها لغتها الخاصة ومسبحة كمان، دي حقيقة مقررة عندنا مش جديدة. وبعدين انا ما استعجبش ليه، استعجبش لسبب كمان، لان النفس الرحماني ساري في الوجود كله، واحنا بنعيش بنفس ربنا فينا، وكل حي بيعيش بنفس الحي فيه، الحي اللي هو الله سبحانه وتعالى. فايه العجب ان الله المريد، الله المريد المتكلم يتجلى ده في كل المخلوقات، فيبقى كل مخلوق مريد متكلم على طريقته باعتبار النفس الرحمن ساري فيه. والنفس الرحمن اللي ساري في كل الخلائق هو وشيجة الرحم بحق اللي بتجمع كل الكائنات دي في عيلة واحدة. وبعدين فعلا الواحد لما بيفكر، يقول فعلا الواحد لما يفكر بالطريقة دي بيستولي عليه الحب لكل الكائنات، حس انها عيلته. يخاف يقطع شجرة ويخاف يدوس على زهرة، هيمتلئ قلبه بالحب والحنان، وتبقى حياته كلها حب لكل العالم. فأنا مع الفكرة ان النبات له شفرته الخاصة اللي بيتكلم بيها، وشفرته الخاصة اللي بيحس بيها، وهو كائن حي له سيكولوجيته الخاصة على طريقته هو. ولسه ياما هنشوف، وياما هنعرف، وياما العلم هيكشف لنا حقائق مذهلة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.